والعجيب أن كثيرا من الناس يظنون أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا افتراء كاذب، لأن أسماء النبي معروفة عليه الصلاة والسلام. طه ليس اسما، لا طه ولا مصطفى ولا ياسين، ليست أسماء من أسماء حبيبنا عليه الصلاة والسلام. هذه حروف. طه كان النبي يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فكان يتحامل بقدم أو على قدم ويرفع القدم الأخرى ليستريح، فيقول له ربه طأها، طأ الأرض بكلتا قدميك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما خففت للقراءة والتلاوة. المهم سورة طه تبدأ بهذين الحرفين الطاء والهاء. سورة الشعراء تبدأ بطاء سين ميم، ثلاثة حروف. وأي سورة تبدأ بحرف الطاء فاعلم أنها سوف تتحدث عن كريم الله موسى، ولكن الحديث عن كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى تجد في سورة طه ذكر هارون قبل موسى، وفي سورة الشعراء ذكر موسى قبل هارون، وتتعجب لأن طه الحرف الأخير منه هو الهاء، والهاء هو أول حرف من اسم هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والشعراء طاسين ميم، الحرف الأخير من هذه الحروف الثلاثة هو الميم، لأنه أول حرف من كريم الله موسى. ففي سورة الشعراء تجد موسى قبل هارون وذكر موسى أكثر، وفي طه تجد أن ذكر هارون قبل موسى وذكر هارون أكثر، فسبحان من نزل القرآن. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لما ذكر الإنسان في أحسن صورة نسب الله الخلق إليه سبحانه، قد خلقنا بلفظ العظمة الإنسان في أحسن تقويم. أما الإنسان إذا ذكرت صفاته مجردة فيبنى الفعل للمجهول، خلق الإنسان هلوعا، خلق الإنسان من عجل، خلق سبحان الله ضعيفة، هكذا. يعني إذا ذكرت صفاته السيئة ينسب الفعل للمجهول، وإذا ذكرت صفاته التكريمية نسبها رب العباد سبحانه. ولعدم علم بعضنا باللغة وعدم أيضا علم بعضنا بالفقه نجد أن الآخر يهاجمنا ولا نعرف أن نرد، إما أن نرفع صوتنا وإما أن نقول إنهم يكرهوننا أو أنهم لا يحبون ديننا. لكن لو أنك على دراية بكتاب الله وعلى شيء من دراية من الفقه يقول الآخر لنا إن الإسلام مثلا ظلم المرأة فأعطى المرأة نصف الرجل، فيسكت الرجل المسلم وتسكت المرأة المسلمة وكأنها حقيقة مسلمة، يقول نعم يا شيخ هذه في كتاب الله، يعني الذكر مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه حالة من الحالات. انظر إلى قانون المواريث، هذا العجب الآخر الإعجاز الفقهي. قانون المواريث في الدستور الأمريكي 8 مجلدات تقريبا عدة ألاف من الصفحات، ولا تفي هذه المجلدات الثمانية بأحوال الميراث عندهم. قانون الميراث الإسلامي في القرآن 10 أسطر، ليس إلا 10 أسطر. المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات، وترث مثل الرجل في 10 حالات، وترث أكثر من الرجل في أكثر الحالات. ولكن لعدم درايتنا بالفقه نسكت ونظن أن للمرأة مثل حظ. أبدا، الميراث في الإسلام يراعي، وهذا هو الإعجاز التشريعي، يراعي العمر، فالصغير دائما يرث أكثر من الكبير. البنت في الميراث تأخذ أكثر من أمها مع أنهما الاثنين نساء، والولد يرث أكثر من أبيه مع أنهما ذكران سبحان الله، لأن البنت تنتظرها حياة والأم تستدبر الحياة مولية. ولذلك لو مات رجل وترك أبا وأما له وترك بنتين رضيعتين توأم عمرهم أسبوع، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والبنتين تأخذ كل منهما الثلث، فالبنت أكثر من جدها لأن جدها على وشك الرحيل

ما الذي يجعل هو الولد نزل من بطن امه كارها للقران؟ لا. هل نزل الولد كارها للغه؟ لا. كارها للعلم؟ كارها للكتاب؟ عمره في عين ينزل من بطن امه ويكره الكتاب ويكره العلم؟ وانت في السبع سنوات الاولى لم تلحق الولد بان تركز، لان شخصيته تتكون في هذه السنوات السبع. فلماذا انت لا تركز من الان لأن تحفظ القرآن وتراجع مع الأولاد في خلال جلسة أسبوعية؟ مين حفظ كذا؟ مين زود؟ طب سمعني، طب أنا أسمع لك، طب يا ولد راجع معايا. الولد يشعر أن في حركة في البيت. أما سابين الأولاد مع زملائهم يقول له أنت لسه تحفظ القرآن؟ يا ابني احنا عندنا الكيمياء وعندنا الفيزياء وعندنا مادة الحساب وعندنا سبحان الله مادة الهباب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنا أرى أن الأربعيني والخمسيني والستيني والسبعيني والثمانيني لا حجة له في أن يحفظ القرآن. يجي الشيطان يلف عليه، لا عم يسيبك من كلام الشيخ عمر، ده راجل يعني سبحان الله الكتب أكل الدماغ. شوف المهم أن قلبك أبيض ولسانك انت، وانت هتعمل غلط، وانت لا سمح الله تشرب الخمر، وانت لا سمح الله لا تصلي. يا عمي ما تعملش نفسك عمر بن الخطاب. خذ الحكمة ولا داعي لمقاومة المعلومة. المسلمين عندهم مقاومة المعلومة، لازم يقاومك سبحان الله العظيم. لازم يقول لك طب يعني انا لو مش افضل ان اتدبر القرآن؟ يا عمي احفظوا، ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. تاخذ لها انت بس. الله، الرجل يصلي خلف الإمام خلف أبي حنيفة ويسمع أبا حنيفة يخطئ في نهاية السورة أو نهاية الآية، في آية السرقة والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فأخطأ الإمام وقال والله غفور رحيم. أبو حنيفة الأعراب الذي لم يسمع القرآن من قبل قال والله عزيز حكيم. أعرابي أول مرة يسمع القرآن، أول مرة. فأبو حنيفة عايز يشكره، عايز يشجع المريدين اللي حافظين ومصحصحين ومش نايمين سبحان الله. قال جزى الله خيرا من ردني. فالاعرابي فرح، طب جاي من الباديه يرد على الامام الائمه. قال انا اللي رديت عليك. قال اتحفظ القران؟ قال لا والله. اتحفظ السوره؟ ابدا. اتحفظ؟ قال هذه اول مره اسمعها. يا الله، انت اول مره تسمع ده؟ طب ايش عرفك وفهمك أن نهاية الآية عزيز حكيم؟ قال لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، لما عز حكم، ولو كان نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد. يعني الغفور الرحيم ربنا يتوب عليه وخلاص. ها؟ لكن لما الله عز في الرجل فهم هذا، فهم هذه التركيبة. فلما فهم هذه التركيبة فهم الكتاب اتقوا الله ويعلمكم الله. يا مؤمن، رجل ظلمه اخوته وجاء يشكو الي وهو امي لا يقرا ولا يكتب، لا يقرا ولا يكتب، وهو بعد ما صبرته كلمتين طيبين وهو ماشي قال يا شيخ انا عايز بس اذا ذكرتني تدعو لي دعاء واحد ان اكون من المؤمنين. قلت له ما شاء الله عليك، تصوم اثنين وخميس وقلت لي تقوم الليل، يقوم الليل بالفاتحه فقط، لا يحفظ شيء، لا يحفظ ولا قصار الصور، ويقوم الليل سبحان الله ولا يقرا. قلت له لماذا هذا الدعاء؟ لماذا ما يجعلش من المنصورين، يجعلك من الفائزين، دي من المؤمنين؟ قال لأن سمعت الشيخ مرة وأنا جاي في السيارة يقرأ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فأنا من الذين، لما أكون من الذين آمنوا ربنا يدافع عني أحسن من المحامي سبحان الله، وينتصر على إخوتي فيما يريد. انظر إلى فقه الرجل، هو يريد أن يكون مؤمنا بس، وربنا يدافع عن الذين آمنوا. هذا الكلام بالنسبة لكبير السن. اتفقنا ان شاء الله هنبدأ اليوم بإذن الله كل يوم كده انعزل كده خمس دقائق في خلوة واحفظ ايتين او ثلاث، خليها ايه برنامج لك يومي. وليلة الجمعة او يوم الجمعة الصبح بعد الافطار اقعد مع العيال عشر دقائق، تعالوا يا اولاد انا بدأت احفظ، انا هسمع وايه صححوني. اسمع يا اخي في اشرطة التعليم، يا اخي اعمل مجهود مع كتاب الله شوية. الله، ما احنا بنعمل مجهود في الطريق، نعمل مجهود في العمل، نعمل مجهود في كل مكان. كلما حفظ كثير من المسلمين كتاب الله كان أمنة لمن يحفظ، وأمنة لمن يعيش معه، وأمنة لمن يعيش في المنطقة كلها سبحان الله. حتى إن الأرض تأتي كل صباح تسأل جارتها، الأرض تقول للأرض جارتها إيه؟